طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني اعتذر على التأخير. النهاردة كان درس الزقازيق المفروض الجمعة، بس ايه اتنقل النهاردة كده يعني مؤقتا، او هيبقى على طول كده يعني، ربنا ييسر. طيب نبدأ. بسم الله. احنا النهاردة ان شاء الله المجلس مجلس ثالث مجالس تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. نبدأ كده بالمقدمة المعتادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني مين يحب إسلام يروح بطحان أو العقيق؟ ده مكان في المدينة يعني، على حدود المدينة كده. مين يحب يروح المكان ده يأتي بناقتين كوماوين، يروح ياخد ناقة الكوماء. الناقة الكوماء قلنا اللي هي السنام بتاعها إيه، كبير عالي يعني، فحاجة غالية يعني، يعني كأنه هيروح مثلا من هنا لحي الجامعة يروح ياخد عربية ويجي ببلاش في غير إثم، يعني مش هيسرقها يعني، أو قطع رحم يترتب على المسألة دي قطع رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. مين اللي يكره ده؟ أروح أخد عربيتين وأرجع أخد ناقتين، والناقة غالية جدا عند العرب يعني في الوقت ده، خاصة الناقة الكوماء دي. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني أنت تروح المسجد فتقرأ أو فتعلم آيتين من كتاب الله أحسن من إيه؟ أحسن من عربيتين. وثلاث خير من ثلاث، عليكم السلام ورحمة الله، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبشر الصحابة اللي جلسوا في المسجد يذكرون الله، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يعني قول لي إيه المجلس اللي إحنا ممكن تقعده في حياتك فربنا يباهي بك الملائكة عشان غير مجلس العلم؟ يعني مجالس بتاعتنا مثلا، واحنا بنلعب كوره ربنا يباهي بينا الملائكه، واحنا بنلعب بلاي ستيشن مثلا، واحنا قاعدين بنتكلم على الكوميكس وعلى الاخبار الرياضيه، لكن لما تقعد في المسجد تحضر درس ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكه. يعني انت متخيل يعني ايه ربنا يباهي بك الملائكه؟ يعني انت لو رئيس الجامعه بيباهي بك الطلبه والتلاب والدكاتره، انت هتبقى في قمه السعاده، صح؟ مش بتقوم حافظه، صح؟ غلط، انا جيت المكان غلط. طيب ماشي. لو محمد هاني لو نجم عالمي مثلا طلع يباهي بك العالم ويقول مثلا، طلع مثلا مين تحب؟ مين هاني؟ صلاح؟ طلع صلاح بلاش، مش عايزين نقول حد من الكفار، خلينا في المسلمين. وطلع ايه يقول ده محمد هاني ده عليه وقف على الكورة ويرجع الهجمة يأخر الهجمة وقعد يمدح فيه، هتعمل ايه؟ هتبقى سعيد، صح؟ تفرح، ولله المثل الأعلى. تخيل أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، يعني يذكرك: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ربنا يذكرك في الملأ الأعلى في وسط الملائكة والصالحين، حاجة عالية يعني. الإنسان يحرص على حضور الدروس، ما تفوتش ده، خليك حريص. كفاية بس ثواب. قال الله تعالى في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليس. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. يعني تؤمن من الجنة وتأخذ رجاء ربنا يرزقك، تؤمن من النار ويرزقك الجنة ويغفر لك الذنوب بسبب حضور المجلس. فالإنسان يحرص على حضور مجالس العلم، خاصة مجالس مدارسة القرآن. لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. إن شاء الله بإذن الله نبدأ في المجلس الكام؟ الكام؟ الثالث ماشي من مجالس تفسير سورة يوسف عليه السلام. المرة اللي فاتت تكلمنا عن جلسة سيدنا يعقوب التربوية وقلنا أثر الجلسة دي في حياة يوسف عليه السلام، فاكرين الكلام؟ فاكرين؟ طيب قلنا كم حاجة، كم عامل من عوامل التربية اللي سيدنا يعقوب اتكلم فيها؟ لا ده دي حاجة تانية خالص، احنا قلنا دي سمات سيدنا يوسف عليه السلام. طيب بقى علينا، واضح يعني ايه مهم ان انت وانت في الدرس بيكتب، يعني اللي بيكتب في الدرس بيستفيد جدا، اللي بيكتب حتى لو تكتب في نوت على الموبايل، حتى النقاط الأساسية في الدرس لو انت قاعد بتكتب هيبقى تحصيلك اكتر بكتير من اللي قاعد بيسمع بس، يعني كاستحضار المعلومة بعد كده يعني. طيب حاولوا ترجعوا للدرس اللي فات، اللي ما سمعوش يسمعوا اول درسين، الدرس الاول والدرس الثاني بعتناهم على الجروب. ايوه، ودي نقطه مهمه، سيدنا يعقوب حذر سيدنا يوسف زي ما عم خير يقول كده، حذره من الشيطان، قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين. وشفنا اثر ده في حياه سيدنا يوسف لما في الاخر قال لاخواته ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، لما قال له قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما شاء انه هو العليم الحكيم. قال له ان ربك عليم حكيم، جه في اخر القصه قال انه هو العليم الحكيم، ان ربي بكيدهن عليم. قلنا اثار جلسه التربيه دي من هو ارتباط باسماء والصفات وعلمه التحدي، شجعه كذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته، علمه ان ازاي ربنا بينعم عليك، ان هو يتامل في نعم الله عليه. وده كان طول مشاهد عكسنا بقى الجلسة التربية دي على حياة سيدنا يوسف عليه السلام. عايزين نرجع للفات، خلينا ندخل في آيات النهاردة. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. قلنا في بداية القصة أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا وذهب إلى يعقوب عليه السلام فأول له الرؤيا، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال فهم يعقوب عليه السلام من الرؤيا دي أن سيدنا يوسف هيبقى ليه إيه؟ هيبقى ليه شأن، إن سجود ال 11 كوكب والشمس والقمر ده سجود تكريم، إن دول إخواته وهيسجدوا له، والشمس والقمر أبوه وأمه هيسجدوا له، وده سجود إيه؟ تكريم، فهيبقى ليه شأن. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد. وسبب الكيد ده إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فبداية القصة بدأت بالمشهد، قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، أول كلمة قالوها إخوة يوسف قالوا إيه؟ لا يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. خلينا نقف وقفة مع كلمة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني إيه آيات؟ عبر وعظات. يعني في القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقولها لنا دلوقتي دي فيها آيات وفيها عبر، فيها زي ما قلنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فالآيات دي فيها عبر وفيها مواعظ، فيها حاجات تنفع الإنسان، تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. لكن الآيات دي للسائل، لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمين؟ للسائلين، مش لأي حد. قصة ان احنا نبقى من السائلين دول، يعني ايه السائلين؟ السائلين يعني اللي بيسأل، اللي بيبحث، يعني مين اللي هيلاقي الآيات والعبر وينتفع بيها في حياته؟ اللي بيدور، اللي عايش. يعني مين اللي هيعرف يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ اللي عايز اصلا، اللي راضي، المقبل، اللي عنده هم، ده اللي بيوصل. لكن المعرض هينتفع بالايات، هيصل اصلا الايات. يعني ممكن واحد يقرا سوره يوسف يقول امال فين الايات السائلين، انا ما عدتش على ولا ايه، يعني ما خرجتش ولا فايده. ليه؟ هو ما بيبحثش، ما عندوش هم. يعني احنا لما نقعد دلوقتي نتكلم مثلا مع الشباب، بيبان هموم الناس من من من الكلام اللي بنتكلم بيه. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي ماليه قلبك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم. الحاجه اللي ماليه قلبك بتتكلم فيها كتير، تحسن الكلام فيها. يعني لما يبقى انسان منشغل بحاجه معينه هتلاقي الحاجه دي بتجري ايه كتير على لسانه. لو واحد بيحب واحده مثلا، هتلاقيه طول ما هو قاعد معنا قارف اصحابه ويحكي لهم هو يا سلام وكلمتني وده مفيش زي يا عم، خلاص ترحمه. ليه؟ هو متعلم منشغل، فكل حاجه لسانه بيغرف اللي ايه بغرفه القلب. حلو. فالانسان لما يبقى مشغول بحاجه معينه بتجري على لسانه. فتعرف هموم الناس منين؟ هموم الشباب. اقعد حاول تقعد كده مع ايه، مع الشباب فتره طويله، تسمع المواضيع بنتكلم في ايه. اغلب كلامنا العام، مش بنتكلم في حاجه دلوقتي ان احنا بنقول الكلام ده حلال او حرام، مش بنتكلم في الحاجه المباح، احنا بنتكلم في الهم اللي في القلب. لما بيبقى انسان مشغول مثلا بالكوره مثلا، مشغول بالسوشيال ميديا، مشغول بالاخبار، مشغول بالسياسه، مشغول باي حاجه، هتلاقي كل ما تقعد معاه بيتكلم في ايه، في الحاجه دي. واحد بيحب العربيات جدا هتلاقيه مشغول. احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي عادات الناس الشباب المحترف، اللي هو يعني مشغول بحاجه مباح، مش مشغول بحرام. ماشي. مش اللي قاعد بيتكلم عن البنات او بيتكلم في معصيه او كده، لا. احنا بنقول عامه الناس، اغلب البنات، جلسات البنات مثلا مشغولين بيتكلموا في ايه، هموم الناس ايه. هتلاقيها احنا مش بنتكلم دلوقتي في ايه العادي، بتتكلم عن مثلا لبس، عن ال يا ريت واحده تتكلم عن المطبخ، ده شيء عظيم، ده حاجه عظيمه جدا. بتتكلم عن المكياج، بتتكلم عن المسلسلات التركي مثلا، بتتكلم عن الموضه، بتتكلم عن واحده، فلانه لبست شنطه، فلانه جابت، فلانه عملت، فلانه معاها موبايل، فلانه لابسه جزمه كذا، فلانه معاها نظاره، مش عارف. فبتلاقي انشغال الناس على قدر ايه، الكلام على قدر الهم، الكلام اللي منتشر في وسط الناس على قدر الهم. قلما لما تقعد قاعده تلاقي كل الهموم ايه. طب احنا هنكلم الناس عن ربنا ازاي، هنوصل الناس لربنا ازاي، طب احنا نفهم الايه دي ازاي. الهموم دي ما عادش موجوده. يعني هموم الدين اللي بقت منتشره في وسط قعداتنا، في الكلام العادي بتاعنا، في الكلام المباح بتاعنا، على قدر الهم بتاعك وعلى قدر احتياجك لربنا سبحانه وتعالى واحتياجك للوحي، على قدر كلامك عنه. يعني اللي بيحب ربنا قوي هتلاقيه بيتكلم عنه في كل حته. مش عارف، يعني في ناس كده هو كل ما يروح مكان يقعد يتكلم عن ربنا، صح؟ زي اللي بيحب كوره قوي هتلاقيه بيتكلم عنها في كل حته، زي اللي بيحب بنت قوي هتلاقيه بيتكلم عنها في كل حته. وشتان، والله مثل اعلى، اللي قلبه متعلق بالله، واللي قلبه متعلق بالقران، ومتعلق بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وبيحدث الناس في كل مكان. فمساله ان الهم ده يبقى عندنا، ان احنا نبقى من السائلين دول. لقد كان في يوسف واخوته ايات، اللي هينتفع السائلين، الناس اللي مشغوله، الناس اللي عندها هم، الناس اللي بتبحث. لكن المعرض، في واحد هو بيجي هو بس ايه، يعني خلاص اكتفى بان هو سمع، جيت الدرس خلاص، حضرت الدرس تمام، وبعد كده حياته بتستمر نفس الروتين عادي. يعني ما حاولش ان هو ياخد خطوه ان هو ينقل يغير، ان في حاجه تتفصل في حياته. فدي النقطه الاولانيه اللي كنا عايزين نركز فيها، مساله ان اللي هينتفع بالايات واللي هينتفع بالوحي هو الانسان اللي بيبحث. فمحتاجين ان احنا يكون عندنا الهم ده، هم ان احنا عايزين نوصل لربنا، هم ان انا عايز ازيد، مش بس مكتفي ان انا احسن من الناس اللي حواليا. اصل هبص في المستوى الديني هشوف ايه، يا عم ده فلان ده ما بيصليش، وده بيسب، وده بيقع في الفاحشه بيزني، وده بيشرب، وده مش عارف. يا عم ده انا رضي الله عنه. انا بالنسبه للناس اللي حواليا دي انا حاجه ما حصلتش يعني، فمش هيبقى عنده الرغبه في ايه ان هو يزيد، مش حاسس باحتياج. لكن مشكله ان انت يبقى نظرك في الدين اللي اقل منك، خليك دايما شايف اللي ايه الاعلى. عشان كده احنا بنقرا في سير، في قصص الانبياء وفي سير الصحابه والتابعين والعلماء، عشان لما تقرا في قصص الناس دي، واحنا امرنا ان احنا نقتدي. قال تعالى فبهداهم اقتدي، تعرف حجمك الطبيعي. يعني لما تقرا في سيره من سير الائمه ولا من الصحابه، وتحس ان انت يعني ايه، يعني عشان صليت لك مثلا ركعتين سبح اسم ربك الاعلى وكل يا والكافرون وكل واحده وتر بقول الله احد، تحس ان انت خلاص كده حضرت بقى يعني تحس انت خلاص عدت معاك. فلما تقرا في سير الناس دي تحس ان ايه لسه محتاج ازيد، محتاج اعلى. فده نقطه منه. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا، أول كلمة اللي هو إيه ليوسف، يبقى معنى كده بيؤكد كلامنا إن هما مشغولين بإيه، مشغولين بيوسف. يعني دايما الحاسد مش مشغول بنفسه، هو مشغول بالناس. هو الحاسد شايف إن أنا مشكلتي في الحياة فلان، لو فلان ده اتشال من الصورة مشكلتي هتتحل. يعني فلان عنده حاجات اكتر مني، عنده فلوس وانا ما عنديش، عنده عربية ربنا اداله عربية وما اداليش، ربنا ادالها زوج وما اداليش، ربنا ادالها جمال وما اداليش، ربنا اداله. هو بقى مراقب كل الناس اللي حواليه، فلان عنده كذا وانا مش عندي، فلان عنده كذا، فهو مش عارف يعيش. شوف حتى بعض السلف قالوا ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. فاهمين كلام؟ ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من إيه؟ هو الحاسد ده إيه ظالم، لكن هو يصعب عليه حال الحاسد ده. ليه؟ لأنه كل ما بيحسد الناس كل ما بيزداد غم، بيحترق وألم وحزن. ليه؟ لأن هو فضل ربنا سبحانه وتعالى ليه انقطع عن عباده، هو قاعد مراقب فلان، فربنا يوسع لفلان أكتر، هو بقى إيه بيولع أكتر وبيزداد كمل وضيق وحزن. وكل ما ربنا يوسع على الشخص الأكتر كل ما هو إيه يزداد حزن أكتر، ويفضل ماشي كده. فده الحاسد. فمشكلة إن هو منشغل، مش منشغل بنفسه. إذ قالوا ليوسف، إحنا مشكلتنا فين؟ في يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ولكن تخيل إن مشكلة الحسد دي مشكلة لما بتدخل في قلب الإنسان، الحسد والحقد والغل والبغضاء بتحلق الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها الحلقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن إيه تحلق الدين، بتنزع الإيمان من القلب. وإن ده لما بيدب، الداء ده لما يدب في قلب الإنسان بينزع من قلب الإنسان الخير كله، وبيخلي الإنسان يعني يصل للكذب، يكذب ويضرب ويظلم ويقتل، يعمل كل حاجة. يعني اللي بيحسد شوف ابني آدم، قال تعالى في سورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الاثنين رايحين يعملوا طاعة، بيتقربوا إلى الله بقربان، ربنا تقبل من واحد وما تقبلش من الثاني. قال لأقتلنك يا عم، أنا مالي. هو كده هو شايف، عارف شو المثال؟ واحد عنده عمارة مثلا ثلاث دور، عمارة قديمة كده ثلاث دور، وبعدين إيه يا عم غويل فجأة لقى برج جنبه راح طالع 11 دور. بص كده إيه يا عم ده، راح واحد تاني طالع 11 دور، راح واحد طلع وراه 11 دور، فحس ان هو ايه الناس دي كلها اعلى مني ليه؟ طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعلي، اشتغل وابني وابني نفسي واعلى لحد ما اعلى انا كمان. طب ما في حل تاني، ان انا اهد كل اللي حواليا انزلهم، فبقى انا ايه اعلى واحد، صح؟ فهو بيتعامل بالعقليه دي، فانا عايز اسقط فلان، فلان ده ما بيفهمش حاجه، فلان ده كذا، فيوقع ده ويوقع ده ويضرب ده ويضرب ده. ليه؟ هو عنده حاجة رغبة دسيلة وعنده كبر، والشيطان بيستهدف الكبر في قلب الإنسان فيحسد، وده من أهداف الشيطان ومن الأسباب من أول معاصي زي ما قال ابن الطبري. قال أول معصية عصية لها الله في السماء الكبر حسد، وأول معصية في الأرض الحسد. قال أنا خير، قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له أنا أحسن، أنا إزاي؟ قال لم أكن لأسجد، مش أنا اللي أسجد، أنا أحسن منه. فالمرض ده لما بيدوب في قلب الإنسان بيشيل منه كل خير، وبقى عايز ينتقم، بس عايز يفرح وسعادته كلها إن النعمة دي تزول من عند الشخص، إن هو يفرح بمصيبة الشخص، يفرح إن نزل عليه بلاء، يفرح إن النعمة تزول من عنده حتى لو ما جاتلوش، إن هي تزول. هو بيبخل بنعم ربنا سبحانه وتعالى على الخلق، مش عايز ده، مش عايز يشوف إنسان سعيد، ده في مشكلة كبيرة. قال واتلوا عليه نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. تحس إن هو نط غريبة، يعني احنا رايحين نعمل طاعة مع بعض، فجأة لقيت واحد بيقول التاني هموتك، انت موتني ليه؟ حسد، حسد تمكن العقل. قال انما يتقبل الله من المتقين، هو بيقول له خد بالك، يعني ربنا تقبل مني ليه؟ لان انا كنت متقي الله في الفعل ده، فعشان ربنا يتقبل منك يعني المفروض عشان تعلى وعشان تزيد تسلك الاسباب. انت عايز ربنا يتقبل منك، خلاص اعمل زي ما الناس دي عملت، اعمل زيهم. لا انا مش عايز اعمل زيك، انا عايز احسدك انت. ايه مشكلتي فين؟ مشكلتي في ده لو اتشال من الصوره حياتي تتحل. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا بعدي قوما صالحا. كان حياتي كلها تنصلح بعد لما يوسف يتشال من الصوره. طب يوسف عمل له ايه حقيقه؟ ولا حاجه. ده بالعكس، ده ممكن يكون يوسف عليه السلام ده أكيد في غاية الأدب والإحسان مع إخوته، بس هو اتعمى. الحسد والحقد لما بينزل في قلب إنسان بيعميه. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أحب إلى أبينا، هي مسألة الحب مسألة الإنسان لا يملك المسألة دي، يعني هي أصلا بيد الله سبحانه وتعالى. في فرق بين إن الحب والعدل، يعني يعقوب عليه السلام لم يظلم أبنائه، ما فضلش حد على حد، ولذلك دي نقطة مهمة، إن لما ربنا يرزقك بأولاد إن شاء الله ما تظهرش الحب لحد على التاني، يعني هو بيظهر إن هو بيحب الولد ده على الولد ده، فتلاقي حصل بين الأولاد إيه؟ حقد وغل. لكن ممكن الأب يحب ابني أكتر من التاني، واحد بيسمع الكلام صالح مؤدب متفوق والتاني ما بيسمعش الكلام وإيه القلب وما بيصليش، هو طبيعي إن أنت تحب إيه، المحسن ولا المفسد؟ الطبيعي إن أنت تحب المحسن، صح؟ فممكن قلب الأب يميل لأحد الأبناء لكن لا يظهر ده، يعدل. لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هبة، إن هو وهب ابنه هبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعطيت كل أبنائك مثل، يعني اديتهم كلهم زي. فقال لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية قال لا تشهدوني على جوري، أنت ظلم، ادي لعيالك كلهم سواء. لكن المشاعر والحب الإنسان لا يملكه أصلا، ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب الإنسان محبة الإنسان، ماشي. قال تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني إحنا جماعة أقوياء، فهو إزاي يحبه ما يحبناش؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني حتى تشوف مثلا لما في البيت عندك، لو أختك مثلا عندها ابن ولد اتولد مثلا، الولد ده بعد سن مثلا سنتين او 3 سنين جه ولد تاني. الولد التاني لسه المولود الجديد بيبقى الاهتمام كله ايه؟ كله عليه، بقى الناس بتشيله طفل بقى لسه رضيع. فالقديم بقى لما بيحس ان البساط اتسحب من تحت رجله والناس مهتمه بالتاني، بتلاقيه بدا يعمل تصرفات غريبه. تلاقيه بدا عايز يضرب الطفل، او ممكن تلاقيه بيعوج لسانه، يعني تلاقيه بيتكلم زي الاطفال، زي كانه مش عارف يتكلم، او عايز يعمل اي حاجه يلفت الانتباه. صح؟ بتلاحظ ده؟ هو رغم ان هو لسه طفل صغير، لكن اتملى قلبه، اتملى ايه؟ ممكن غيران، متضايق ان الاهتمام ما عادش ليه. وده اصلا طبيعي، يعني طبيعي ان الام تهتم بالطفل الصغير الضعيف ولا تهتم بالكبير القوي؟ الصغير الضعيف، شيء منطقي. صح؟ فهنا هما بيقولوا ان هو المفروض يحبنا احنا اكتر. ليه؟ عشان احنا عصبة، احنا اقوياء، واحنا اللي بنعمل له الطلبات بتاعته كلها، فالمفروض ان هو يحبنا. ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني مش ضلال، مش قصدين هنا ضلال الدين، لان لو يقصدوا ضلال الدين يبقى ايه؟ كفر. لو قالوا ان سيدنا يعقوب نبي، لو قالوا ان هو ضل يبقى ايه؟ يبقى هم كفار. لكن هم قصدهم ضلال مبين هنا، قصدهم ايه؟ ان هو مش فاهم مصالح الدنيا. يعني المفروض ان هو لو بيفهم يحبنا احنا. ليه؟ لان احنا عصر. ان ابانا لفي ضلال مبين. طب الحل نعمل ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه الارض. يقول لك برضو هم كويسين، يعني الانسان الوحش بيتصاعد، يعني الانسان الفاسد بيتصاعد في الاكرام. يقول لك مثلا ايه، هو كان عايز يسرق، وبعدين لما بعدين شويه الموضوع زهزه معاه، فوصل اعلى من كده، بقى عايز ياخد حاجه اكتر، بقى عايز ممكن ان هو يغتصب، بقى عايز ان هو يقتل. فتلاقيه ايه؟ الغضب بتاعه تصاعدي بيزيد. انما الانسان الطيب ممكن يسخن وبعدين ايه؟ ينزل. يعني هو اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، وبعدين لا تقتلوا يوسف القوه في غابه الجب. بتحس ان هو خلاص الكلام شويه، مش هنعمل حاجه خالص. ماشي. قال اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يعني ايه؟ خلاص مش هيبقى في حد يحول بين يعقوب وبينكم. يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ودي من مداخل الشيطان. شوف يا جماعه، خد بالك بعد، يعني شوف الحوار بتاعهم اللي هو إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. شوف الفكرة، إن هو بدأ يتكلموا مع بعض، هي الأفكار كانت جواهم، بعدين بدأوا يتكلموا مع بعض، بدأ الموضوع يتعمل جلسات، وبعدين بدأوا ياخدوا قرار إن إحنا هننفذ حاجة، هنقتله أو هنرميه في اطرحوه أرضا، يعني في مكان بعيد في الصحراء ما يعرفش يرجع. الفعل ده مخالف للفطرة. يعني طبيعي فطرة الإنسان إن هو بيحب أخوه، إن هو بيحترم أخوه. لما يصل لمسألة إن هو عايز يقتل، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال فطوعت له نفسه قتل أخيه. كلمة أخيه اتحطت في الجملة دي ليه؟ عشان تعرف قد إيه الموضوع كان صعب. إن هو بيتردد أحيانا، بتبقى فيه معصية هي صعبة على النفس، مش سهلة خالص، مخالفة للفطرة بتاعتك. عشان تعملها ما بتعملهاش على طول، بتقعد تتردد في النفس كده، في ايه؟ طب اعمل، طب اصل مش عارف ايه. عشان يسهل المعصيه زي ما سيدنا يعقوب قال لهم قال بل سولت لكم انفسكم امرا. سولت دي يعني ايه؟ سهلت. التسويل ده في نوع من الاسترخاء. استرخاء يعني واحد ايه؟ ريح. فطوعت له نفسه. طوعت، التطويع ده بيجي مع الحديد. عارف يعني ايه طوع الحديد؟ عشان يطوع الحديد ده يخليه ايه؟ يخليه طائع مطيع، يلينه. فهو عشان النفس تعمل معصية اللي هي أصلا مخالفة للهوى ومخالفة لقضي للفطرة، محتاجة ان ايه؟ الشيطان يقعد واحدة واحدة يسخن ويطوع ويشكل لحد ما النفس ايه؟ تيجي معاه. هو بيعمل معاك كده، يفضل يردد جواك المعصية ويعرضها عليك، يسوي لك لحد ما توصل لمرحلة بعد ما كانت صعبة التسويل، ان هي بقت ايه؟ بقت سهلة. انت بقى في نوع من الايه؟ من الاسترخاء كده، بعد ما كان حاطط حدود في لا انا مش هبص على بنات، وانا مش هكلم، وانا مش هسمع اغاني، ومش هروح المكان الفلاني، ولو قعدت في كذا هعمل كذا، وحاطط حدود وماشي بيها. بعدين شويه بقى ايه، لما اتعرض عليه مره واثنين وثلاثه، وبعدين اصل مش مهم المره دي، اصل هم يعني هيقولوا عليا ان انا رخم، اصل انا هعديها المره دي، طب سلم المره دي مش هيحصل حاجه، طب ايه المشكله لو دخلت هزرت. فيقعد ايه، واحده واحده النفس تبتدي الحزن بتاعها في ترك المعصيه يقل. إيه؟ بقى في نوع من ايه؟ بقيت مسخسخ كده. فتيجي المعصيه فتيجي مع الوقت، بعد الوقت لما محتاجه منك قومه ومحتاجه منك عزيمه على الرد، تلاقي نفسك ايه؟ ليه. فاهمين النقطه دي؟ صح يا ربنا؟ ماشي. قال هنا ايه؟ قال تعالى: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. طب استعانوا على المساله دي ازاي ان هم يسهلوا الامر ده؟ قالوا ايه بقى؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. عارف الشله كده قاعدين مع بعض، يا عم احنا هنتوب كلنا مع بعض، ايه المشكله يعني؟ قاعدين بيتفقوا على معصيه، وبعدين يا عم واحد يقوم طالع في النص يقول لهم يا جماعه بس الكلام ده حرام، يا عم ماشي وربنا غفور رحيم، وبعدين احنا هنتوب كلنا مع بعض، ونشجع بعض، ونرجع نصلي تاني، ونبقى صالحين كلنا مع بعض، اقعد بس رص له حجرين بس. فتلاقي ايه، ما هو النفس، ما هو انت مش هينفع تيجي وش بوش كده يعني تقول لها ايه خلاص احنا عايزين ندخل النار، مش هتنفع. فلازم تجيبها له ايه بطريقه ايه، انا يا عم انا عايز ابقى صالح برضه، وتكونوا من بعده يعني لما تتخلصوا منه تكونوا من بعده قوما صالحين، هتتوب وهتبقى كويس. وده في اشكال، انسان لما بيقدم يعني في فرق بين ان انت تسقط في المعصيه ضعفت وقعت وبعدين بتتوب وبترجع، فرق بين ان هو من البدايه ايه، هو بيخطط وبيرسم وبعدين ايه، طب بس دي حرام مش مشكله هعملها وبعدين ابقى توب. ما هو هعملها وبعدين ابقى توب، ده في مشكلتين، ممكن انت وانت بتعملها تموت، ده وارد. يا عم يقول لك ما تحولش عليها الاعمار بيد الله، يا عم ماشي، ما انت ممكن في ناس ماتت وهي بتعمل معصيه، يعني في واحد رصيده من الحلم انتهى وهو بيعمل الذنب، ربنا قدره خلاص مات على المعصيه، يبعث عليه ما حصلتش، حصلت يعني في ناس ماتت على الكفر، يعني هو ليس بعد الشرك ذنب، مش في ناس ماتت على الكفر وناس دخلت خلدت في النار خلاص، ما يعني فرعون مات ايه، مات وهو على سجادة الصلاة، مات وهو بيسبح، ما مات وهو بيجري ورا سيدنا موسى عشان يموته، يعني قبض على ايه، على معصية. ابو جهل اللي مات وهو بيعمل ايه، مات وهو بيصلي التراويح، ما هو مات وهو بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت متخيل ان واحد النبي عليه الصلاه والسلام، ان اشر الناس النبي عليه الصلاه والسلام، واحد دخل له في الحرب بيقاتل النبي عايز مرات النبي والنبي قتله، ده هيروح فين اللي النبي قتله ده هيروح فين؟ فتقول اصل نفسك تقول لك لا لا لا لا، اصل اكيد انا مش هموت على المصير. ايوه مين؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، يعني انت معاك يعني ميعاد، لو معاك الميعاد خلاص مش معايا، ما انا ممكن اموت على المصير، فده مش مضمون. طب خلاص افترضنا ان انت ايه ضامن ان انت قدامك لسه سنتين ثلاثه وقاعد مكمل، طب ما هو ممكن بعد المعصيه يختم على قلب الانسان الرغبه في التوبه. هل انت تملك قلبك؟ يعني انت قلبك بايدك؟ قال تعالى: اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني ممكن تبقى انت عايز تتوب لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل التوبه بتاعتك اساسا. ممكن ليه لا يقبل؟ ممكن انت لا توفق للتوبه، يختم على قلب الانسان، يعمل ذنب معين فبعد كده تحس ان هو مش عايز، رفض خلاص اقعد. مش ده ممكن يحصل؟ ممكن، وده من عقوبه المعصيه. فالخطه دي مش صح، وتكونوا من بعده قوما صالحين، حتى وان بعدها لو تاب ربنا قبل منه، لكن ما ينفعش الانسان يتعامل بيه، ما تبقاش منهج عنده. يعني ممكن انسان يعمل ده، هو اخوه يوسف ربنا تاب عليهم. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قالوا: يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قالوا: تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. اعترف بس خلاص ما عليك. قال تعالى: وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الدب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. قلت مثلا يقول لهم لا تقتلوا يوسف حرام عليكم، ده برضه اخونا ما ينفعش نعمل معاه كده. قال خلاص يعني احنا ما دام هم هيموتوه، فواضح ان ده كان اطيب واحد فيهم، ما دام هم هيموتوه طب خلاص ايه رايكم نرميه في البير وخلاص، يعني نرميه في غيابه الجب، غيابه اللي هي حاجه ايه، الجب اللي هو البئر، الغيابه يعني حاجه لما تبص كده ما تشوفوش، يغيب في الجب، في غيابه الجب. يلتقطه بعض السياره، حد وهو ماشي ياخده يباع عبد وخلاص بقى ايه ما تشوفوش تاني، ويبقى انت ايه انت عايز ان هو تبعده، فتبقى انت حققت المراد بتاعك ان انت ابعدته عن الصوره، وفي نفس الوقت ايه برضه اخونا يعني ما نقتلوش. ماشي. قال قائل منهم، القائل ده دخل هنا التدخل ده في الوقت، مين اللي انطق الانسان ده؟ الله سبحانه وتعالى. هتلاقي طول ما انت ماشي في القصة اللي اشار المعنى ده جميل دكتور احمد عبد المنعم، ايه ايه معنى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم، هتلاقي في القصة افعال ربنا واضحة ان هم عايزين ان هم يقتلوه، تلاقي ايه وكذلك مكننا ليوسف، ان ارادة ربنا تنفذ فوق ارادة البشر. ربنا اذا سبحانه وتعالى اذا اراد امرا يهيئ له الأسباب، لا رد لحكمه ولا قضاء سبحانه وتعالى. لو ربنا أراد بك خيرا والناس كلها تريد بك شر ما فيش حد يقدر يعمل حاجة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أمر منتهي، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فربنا سبحانه وتعالى أنطق الإنسان ده، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم عازمين في هذا الفعل. أنا شايف إن الفكرة دي أخف ضرر أحسن. قالوا يا أبانا، النقلة دي بقى يعني نقلة إن هي فكرة واجتماع واتكلمنا للفعل، النقلة دي إحنا قرأناها كده سريعا لكن في الواقع ما تبقاش كده. يعني فكرة إن أنت تنتقل من حيز التفكير في المعصية للتنفيذ فعلا دي بتاخد منك ايه؟ بتاخد وقت، خاصة لما تكون معصية زي ما قلنا حاجة أول مرة، حاجة مخالفة للفطرة، حاجة أنت خايف منها، حاجة جديدة عليك. فعشان يتذوق، فلما ذاق الشجرة، ذاق الشجرة دي ما جاتش على طول كده، ده الشيطان فضل ايه؟ يجي لهم المرة دي، وما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون وبعدين يجي لهم قال إيه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبقى، وبعدين ينفلوا فوسوس لهم الشيطان ليبدأ محاولة ويجي مرة واثنين وثلاثة في الآخرة، فلما ذاق الشجرة ذاق بس المعصية. وده خطورة إن أنت دايما تعمل حاجز بينك وبين الذنب، لأن في ذنوب معينة لما أنت بتدقها بيبقى صعب إن أنت ترجع. يعني اللي داء المعصية غير اللي ما داءش، يقول لك طب بس أنا عايز أشوف أدوق وبعدين أجرب كده إن أنا يبقى ليا صحبات بنات ومش عارف إيه عشان برضو يبقى عندي خبرة، ما بقاش برضو خام كده وبتاع، وبعدين لما فبعدين تقول طب افرض أنت دوت المعصية وعجبك الموضوع ودوست بقى هتعمل إيه؟ إحنا بنتنزل يعني بنقول إن كان إحنا مثلا إيه ده، لكن ده مسألة خطر ان انت تبقى عايز تجرب تتشوف ان انت تدوب بس المعصية، الشيطان بيزين دي بيقول لك عم جرب مرة ايه اللي هيحصل، جرب ادوب اه يعني جرب مرة ان انت يعني ايه ما تحط اللي في بقك كده وشد لك نفس ايه اللي هيحصل، يعني ما تشد جرب يا عم خد لك يا عم الجرب. كم واحد قال انا هاخد بس واجرب وبعدين دلوقتي وان شاء الله بيطلب ايه اول بقى ما هو كان في البدايه بيشد نفس واحد وبعدين خلاص واصحابه يقول لا يا عم ما تشربش مش عارف، يقول لهم لا خلاص يا عم هو بعدين لما قعد بقى في مره نزل لي بقى ايه واحده بقى ايه اول مره دي بقى الطلبيه الواحده دي بقى تحس الناس بقى تسلم عليه خلاص بقى هو كده ايه عارف زي التطور بقى نقل خلاص فبعدين ايه ايوه خلاص بقى بيروح بقى القهوه لوحده خلاص بقى يعني مش محتاج الشله بقى يروح يقعد لوحده يروح يطلب اعرف ناس كده اللي هو خلاص هو ما كانش بيشرب خالص وبعدين انحرف على كبر بدا يشرب على كبر فمحدش يكلم يا جماعه عايز انزل القهوه عايز اشرب يعني بالراحه بس شويه مش كده هما بينزلوا بالتفاريح يعني لما بيبقوا قاعدين بيطلبوا لا هو خد الموضوع ايه رساله يعني انا هنزل دلوقتي واقعد لوحدي محدش يجي معايا هيروح يقعد على القهوه لوحده ويطلب شيشة ويقعد يشرب. مشكلة المشكلة كانت فين؟ هو ده بس في البداية. لكن لو انت جيت قلت له خد بالك انت قبل ما تتذوق انت خد بالك انت بعد كده هتطلب، لا عمري ما اطلب، عمري ما اطلب، انا اخر شيء اخد نفس. لكن اطلب انا حجر مستقل لوحدي واقول له تعالى غير لي ولع والكلام ده مستحيل. وبعدين تلاقيه بعد كده بقى ايه؟ بقى استاذ. وده متكرر. فمساله ان انت تعمل حاجز بينك وبين المعصيه، ان النقله من التفكير للتنفيذ النقله دي بتاخد وقت. الحل بقى ايه لما تجيلك الخطره؟ ابن القيم قال دافع الخطره، ادفعها، ما تقعدش بقى تسترسل. بقى ايه ولو كلمتها ولو نزلنا واصل قلت لها هتقعد بقى تسرح وترسم سيناريوهات وتتخيل التمني. قال النبي عليه الصلاه والقلب يهوى ويتمنى، يقعد ايه يمني نفسه بالمعصيه ويمني ويهوى المعصيه دي لحد الاول لما تيجي قدام الفرصه المناعه بتاعته هتضعف. ليه؟ هو غز قلبه وغز عقله بايه؟ بالشعور المتعه، فمش عايز بقى خلاص خلاص هعملها بقى خلاص. تمين معنا ده؟ قال دخلوا بقى على سيدنا يعقوب التنفيذ، قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصح. الاول الدكتور احمد عبد المنعم اشار اشاره جميله في المعنى، قالوا ان هم دخلوا عليه دخله هجوميه. يعني قالوا يا ابانا احنا ابنائك ما لك لا تامنا على يوسف، انت ليه خايف مننا كده وشايفنا مش امناء؟ هو احنا يعني وحشين؟ احنا مش عيالك برضو؟ ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون، ده احنا بنحبه وبنحب له الخير، ارسله معنا. شوف الامر، ارسله كانه هو حبسه يعني، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. هو احنا عايزينه ليه يعني؟ احنا عايزين نخرجه ونفسحه يرتع ويلعب ويتبسط كده، وإن له لحافظه عايزين نفسحه. سبحان الله، لفت نظري معنى بعض المفسرين الآية اللي بعدها، قال يعقوب عليه السلام قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. إصرار رهيب. بيقول كتب فائدة يعني إن أسوأ شيء إن الإنسان يصر على المعصية. يعني خد بالك انت ممكن تكون في ذنب انت اصلا علشان تقبل عليه قعدت يعني سنين تراود نفسك وتروح وتيجي وانت رايح في الطريق اصلا رايح ايه متضايق ومستني اي رساله تجيلك كده من ربنا تقول لك لف ورجع، مش بتحصل. فهو سيدنا يعقوب رفض، قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. اللحظه دي كانت لحظه ان هم يعملوا ايه؟ خلاص بقى يرجعوا بقى، يعني خلاص نلف ونرجع. ان في لحظه احيانا بتجيلك وانت مقبل على الذنب بتبقى لحظه ايه؟ تراجع. تجيلك الرساله لف ورجع، فيوم قايل ايه؟ هو مصر يتكلم، هيكمل هيجيب اخر خط. شوف المعنى. قالوا ارسله معنا كانه حبسه غدا يرتع ويلعب، ياكل ويشرب ويتبسط وياكل من الشجر ويجري ويتسابق ويعيش حياته. هو الطفل حرام عليك انت حبسه ليه؟ وان له لحافظوه، ده احنا يعني لو مش هنحفظه امال مين اللي يحفظه؟ مش اخونا حبيبنا؟ شوف خد بالك الحقد والغل والحسد لما دخل في القلب وصلوا لايه؟ الكذب. هو جاي بيكذب على مين دلوقتي؟ على ابوه، يكذب على ابيه. وده حال الانسان اللي بيحسد، ممكن يكذب، ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يظلم، يعمل اي حاجة، لان القلب اتملى بغضاء. لما نماذج الحسد، شوف ابن سلول منافق قال لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. قال إن مثل محمد وأصحابه كمثل قائل سم من كلبك يأكلك. شوف الكلام إن هو بيقول يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة وأهل المدينة استقبلوا النبي ونصروا النبي، مثل القائل سم من كلبك أكل الكلب بتاعك وسمينه كده إيه؟ سمن كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اللي خلاه يبقى كده إيه؟ حقد. بيقول ابن سلول ده كان في الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام داخل فيه على المدينة كانوا بينظمون له إيه؟ التاج، بيحط له إيه؟ الخرز واللقالق في التاج بتاعه عشان هو هينصب ملك على المدينة. أول لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل رأوا إيه؟ كل الناس ثبت ابن سلول وراحوا للنبي بايعوا النبي على الإسلام وبقى ملك المدينة، ملك حاكم المدينة والنبي، فحقد على النبي. كذلك اليهود، قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أم يحسدون الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا. لما حطوا سيدنا يعقوب في نقطة اللي هو إيه، هجموا عليه، عارف زي ما أنت بتكلم صاحبك كده مثلا، ما كلمتوش مثلا بقالك إيه 6 شهور، أنت ما بتسألش عليه ليه؟ فما أنت كمان ما بتسألش عليه يعني. لكن اللي بيقول للتاني الأول هو إيه، هو اللي بيكسب بقى، التاني يتحط في وضع الدفاع على طول، يقول له والله يعني الشخص انا عندي زوج خلاص ماشي سامحك كسب كده خلاص. فهو يهجم، فتقوم انت حطك في ايه، في الدفاع. قالوا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سيدنا يعقوب قال اني صرح عن مشاعر، ما كانش الفتره اللي قبلها اظهر المشاعر دي، هنا اظهر. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا، لا اتحمل فراق يوسف، لا يحزنني ان تذهبوا. يشوف سيدنا يعقوب يحزن لفراق يوسف في رحله يوم، فابتلي بفراقه يعني عشرات السنين. صبر، قال فصبر جميل، يعني ما كانش متصور ان هو ممكن ايه يبعد عني، هو مش قادر. لا يحزنني ان تذهبوا، ابتلي بفراقه سنين سنوات، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عليه الصلاه والسلام يعقوب عليه السلام قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. صرح بمشاعر الحزن ومشاعر ايه الخوف، وكان الكلام ده غصب اكتر، يعني انت مش قادر تسيبه وكمان خايف عليه ومش خايف علينا. واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. ازاي يعني واحنا يعني شايفنا هفئات يعني ولا ايه؟ ازاي ان الذئب ياكل واحنا موجودين وبعدين احنا قاعدين بنحفظ؟ قال تعالى: فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه. والله كلمه اجمعوا دي بتقطع القلب والله. فلما ذهبوا به واجمعوا، اجمعوا يعني ايه؟ كلهم اتفقوا. شوف السدي كتب في الامام السدي كتب في التفسير كتاب كلام جميل، قال السدي وغيره: انه لم يكن بين اكرامهم له، اكرامهم ليوسف يعني، وبين اظهار الاذى له الا ان غابوا عن عين ابيه وتواروا عنه. يعني قدام سيدنا يعقوب شايلينه وقاعدين حبيبي وطبطبوا عليه وشايلينه على كتفهم ويلعبوا معاه ومسكينه، اول لما تواروا عن اعين يعقوب قال: ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل من ضرب ونحوه. اول لما بس غابوا عن اعين سيدنا يعقوب بدا يشتمه وده يضربه، ثم جاءوا به الى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل اذا لجا الى واحد منهم لطمه وشتمه، واذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه. شوف قسوه غير عاديه. زياده على كده خلعوا القميص، لان هم رجعوا ليعقوب عليه السلام بايه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. فمتخيل مشهد 10 اخوه مجتمعين على اخ طفل صغير قاعدين يضربوه، كل ما يستغيث بحد يضربه بالقلم على وشه ويشتمه، يتعلق في البئر يضربه على ايده، ثم قطعوا الحبل في منتصف الطريق فسقط في البئر. شوف القسوة دي زيادة عليها قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني بعد ضربوه بهدلوه رموه في البئر وفي الآخر بيقولوا إيه ده سرق يبقى أخوه تاني أصلا كان حرام. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ في الآخر يقول لهم لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. إيه الأخلاق دي؟ عفو. قال بعد وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما رضاش يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب عشان ما يجرحش مشاعره. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ده بس الشيطان دخل منه بيني وبين أخوتي. يعني ده مشكلة عندنا كمان. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أدب. قال فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه وإذا تشبث بحفرة البئر ضربوا عليه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره فصعد المسافة. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. اتفقوا كلهم عليه. وفي اللحظة دي لحظة الظلم والقهر ده بيضربه وده بيشتمه. قال تعالى وأوحينا إليه. اللحظة دي صعبة. يعني لاحظ إن أنت بتعرض لإيذاء وظلم ربنا مش هيسيبك. الله سبحانه لا يترك أولياءه. في اللحظة دي وأوحينا إليه ليه الوحي جبرا بخاطر يوسف عليه السلام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك يوسف. قال في آخر القصة ده حصل في الآخر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قال فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. حصل في الآخر. ربنا أوحى ليوسف عليه السلام أنزل جبريل عليه السلام في هذه اللحظة عشان يجوب بخاطر يوسف عليه السلام. يقول لهم ما تزعلش انت هيجي عليك يوم وهتقف تقول لهم على اللي عملوه معاك وهم مش هيبقوا عارفين. أو وأوحينا إليه وهم لا يشعرون. يعني لم يشعروا بإيه؟ إن هو في وقت الضرب وفي وقت الإذاء نزل الوحي على يوسف عليه السلام وهم لا يشعرون. وإلا لو شعروا بنزول الوحي كما قال كانوا هيقتلوه. وحي هيبقى نبي هيقتلوه. هو مش عايزين ان هو ده خلاص ده يبقى خلاص عارفين ان هو يبقى نبي يبقى هيقتلوه. ما هو بني اسرائيل قتلت الاف الانبياء. قال واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. قلعوا القميص وذبحوا شاة ووضعوا الدم على الايه على القميص وانتظروا لوقت العشاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا إن وقت العشاء الإنسان الكذاب يظهر عليه بيظهر على وجهه يظهر على وجهه وقالوا يكاد المريب أن يقول إيه خذوني وأنا اللي عملته. هو متوتر وحاسب الناس كلها بإيه متهمات هو من نفسه إيه. فقال احنا هنستنى الوقت العشاء ليه؟ لان العشاء تستر بالليل في الظلمة ما تظهرش ايه تعابير الوجه. قال وجاءوا اباهم عشاء يبكون. قال لك ما البكاء ده هو البكاء ده حاجة بايد الانسان. قال تعالى وانه هو اضحك وابكى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك الانسان. انت ممكن تعمل نفسك بتضحك لكن الضحك الطبيعي والبكاء ده ايه من عند الله سبحانه وتعالى الانسان لا يتحكم فيه. يبقى هنا هو عمل ايه هو تباكى عاملين ان هما بيعيطوا. شوف الحسد وصل لايه إيه قطع رحم وظلم اذاء شتم وسب وضرب وكذب محاوله قتل وعقوق والدين. شوف كم الذنوب وتحايل كل ده عشان ايه حسد عشان مش عايز ده يبقى احسن له. توصل لكل الذنوب. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت أصلا كده كده مش هتصدقني. وشوف طريقة، يعني شوف فرق بين طريقة سرد القصة. يعني لما رجعوا قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، لما كانوا صادقين إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شوف كل ده، شوف فرق الطريق. ماشي. قالوا يا أبانا منع منا الكلب فأرسل معنا أخانا نكت وإنا لو لحافظون. المرة دي بقى جايين إيه؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، إحنا رحنا نلعب سباق، نرمي إما نحن نتسابق أو إن إحنا نرمي بالنبل نشوف مين اللي هيرمي إيه أبعد. إنا ذهبنا نستبق، إحنا نحكي القصة من أول. إنا ذهبنا نستبق، يعني ده منظر واحد أخوه الديب كله وجاي مخضوض وبيجري. إحنا نحكي القصة من أول. أنا خدت عربيته وأنا ماشي بيها يا عم خلص إيه اللي حصل. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طب ده أصلا مخالف للعهد اللي هم خدوه عشان يخرجوا. يعني هم اخذوا عهد على ايه؟ ان هم يحفظوه. هو انتوا كنتوا واخدين عشان انتوا تطلعوا تلعبوا هو يمسك لكم يحفظ المتاع؟ فده هو الكذاب بيحاول ايه يخرج. فهو خرج بكلام مخالف اصلا للاتفاق. ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا. اصلا انت مش هتصدقني وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حتى لو احنا انت اصلا مكذبنا وانت مش هتصدق. هو اصلا الكلام في نفسه، يعني يعقوب من طريقه الكلام قال بس سولت لكم انفسكم امر. نظر الى القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب. قيل في بعض الروايات عن ابن عباس قال انه لذئب حليم. ايه الذئب الحليم ده؟ نزع القميص اكل يوسف ولم يمزق القميص. إنه لذئب الحليم. قال متى كان الذئب بهذا الحل؟ فنظر القرينة وشاف من طريقة الكلام قال بل سولت لكم أنفسكم. فصبر جميل والله المستعان على ما تصنع. رغم شدة البلاء فصبر جميل. كلمة فصبر جميل إن أحيانا الإنسان يتعرض لمصيبة. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني واحد لما ربنا موسع عليه ومديله وأنعم عليه والله ده دين جميل وربنا بيعاملني معاملة حلوة، أول لما يتعرض لابتلاء يسخط، تلاقي المعاملة الجميلة اللي بينه وبين ربنا فسدت. إن أنت في وسط البلاء تحافظ على الصبر الجميل ده، فصبر جميل وده في غاية الصعوبة. فممكن أم من أمهات مثلا ابنها رجع من بره اتخبط مثلا ولا رجله اتكسرت ولا حصل أي حاجة، أول لما تشوفه ترقع بالصوت وتعيط في الآخر تقول لها كويس زي الفل مفيش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي تنوح بقى فقال النبي عليه الصلاة والسلام هوني عليك إنك لا يصبر. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصاب. قالت له ما تعرفش إن ده النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مشي قالوا لها ده النبي عليه الصلاة والسلام بيصبرك. فراحت النبي خلاص تقول له بقى خلاص أنا بصبر وخلاص تعتذر وكده. النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الإيمان بتاعك يظهر إمتى؟ عند الصدمة، لما يجي لك خبر وفاة، لما أبسط حاجة موبايلك اتكسر هتقعد تسب وتلعن وليه ومتضايق، حاجة اتسرقت منك. شوف المصايب البسيطة يا جماعة. احنا بنتكلم من سيدنا يعقوب، ما انت ممكن شبشبك يتسرق زي ما بيقولوا وانت داخل المسجد تقول انا مش داخل مش مصلي تاني، انا لسه جايب شمشم جديد وكل ما اجيب شمشم يتسرق. ممكن تتعرض لابتلاء، عرض لابتلاء بس. قال ايه يا عم خد بالك انت كده، حد قال لك ما انت ماشي كده، ايه ده انت بقيت شيخ، خد بالك بقى على نفسك. هو قال لك كده بس، محدش كلمك ولا حد عمل لك حاجه ولا حد وقفك ولا حصل لك اي حاجه. خد بالك على نفسك، دي معناها ايه بقى؟ تلاقي واقف قدام المرايه ما كانش شيلت قاعد ينعم وواقف، ايه ده؟ خد بالك على نفسك. طب اعمل ايه؟ قوم داخل على الفيسبوك منزل له اغنيتين. خد بالك، خلاص خد بالك على نفسك يا عم، ما حصلكش حاجه. امال لو حصل لك انت هتعمل ايه؟ فمساله ان الانسان يتحمل يصبر عند البلاء، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الانسان بلاء الا على قدر الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني البلاء هينزل، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. فسيدنا يعقوب تعرض لبلاء في غايه الشده، يعني هو ما كانش متصور ان هو يسيب ايه يوسف ايه يوم واحد، تعرض لفراق يوسف سنين، وبعدين ايه؟ خلف صبر جميل. ولان هذا الامر شاق جدا على يعقوب عليه السلام، قال والله المستعان. يبقى توازن، فصبر جميل. طب اصبر ازاي؟ الموضوع صعب جدا. والله المستعان على ما تصف، ومن هذه الحكايه الباطله، والله المستعان على ما تصف. نقف عند هذا الحد، ان شاء الله نكمل المره الجايه باذن الله. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.